ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفمن وعدناه وعدا حسنا أفمن وعد إن شاء الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين جايبينه ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة الكرام نرجو الله تبارك وتعالى أن يلهم ذوي الصبر. وبهذه المناسبة أنا أستحضر كثيرا ولكن لا أريد أن يفوتني شيء وقفت عليه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وهو كئيب نظر إليه وهو كئيب فقال له أرجو الإخوة أن يسمعوا هذا بالأخص هذه المرأة صالحة إن شاء الله تعالى. قال يا عدي يا عدي إن الرجل إذا نزلت به مصيبة فصبر عليها أجره الله فيها ورضي بها أجره الله بها وإذا أصبت مصيبة فلم يرضى بها لم يأجره الله وحبط عمله لم يأجره الله وحبط عمله. والصبر يا إخواني فيه درجات فيه درجات وأعلى درجات الصبر كما وقفت على العلماء الذين عرفوا أعلى درجة في الصبر. فقد سئل يعني سئل إمام شيخ الإمام مالك شيخ الإمام مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي شيخ الإمام مالك قيل له ما حد الصبر قيل لما لهما أشنو منتهى الصبر منتهى. فقال أن يرى العبد وهو على الحالة التي عند المصيبة وهو على الحالة التي عليها قبل أن تصيبه المصيبة وهو على الحالة التي كان عليها قبل أن تصيبه المصيبة. وهذا مجال واسع الإخوة الكرام يدركونه كثيرا يدركونه كثيرا. وإن لا يفوتني أن أقول إن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز سئل أي شيء تحب ماذا تحب ماذا تحب في حياتك قال ما يقضي الله به ما يقضي الله به الأمور التي أحبها التي أحبها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فإنني أتوجه إلى عائلة هذه لا أقول كما يقول بعض العلمانيين هذه الفقيدة إنها الحمد لله في نتمنى من الله تعالى أن يقابلها بالنعمة وبالرضوان. فهي إن شاء الله قد أدت واجبها وولدت الأولاد وتركت من ينشر كتاب الله ومن ينشر الخير ومن ينشر الفضل. ثم إن إخواني الكرام الذين حضروا هذه الجنازة فإنهم يعرفون أكثر مما أقول لهم أنه من ذهب مع جنازتين وأحصل الله معه فله قراط من الأجر ومن ذهب معه حتى تدفن فله قراطان. والقراط مثل جبل أحد القراط مثل جبل أحد. وإنني أقول لإخواني الكرام ضاعف الله لهم الأجر وعليهم أن يعتبروا بهذا الموت فإن هذه اللحظة لحظة الاعتبار. واذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف على ذلك القبر من حديث البراء بن عازب كما تعرفون هذا من حديث البراء بن عازب. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ونكت هكذا بعود وطأطأ رأسه ثم قال يا إخواني أنا أقول نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدته يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدته. فمن رجع منا عليه أن يرد المظالم إلى أصحابها وعليه أن يتصالح إذا كانت هناك خصومات وعليه أن يواظب على الصلاة إذا كان لا يواظب عليها مع الجماعة وعليه أن يقوم بالحقوق ويراجع أوراقه من جديد فإن هذه فرصة وعليه أن يعرف وعليه أن يتيقن بقول الشاعر الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري مضطر بعد البابي يا ليت شعري مضطر بعد البابي يا إخواني يجب أن نتعظ ونرجع من هذا، ليس كما أتينا. كلنا كلنا التقيمنا والمستقيم الصالح وكل خيار أفاضل هذو واقفين، ولكن المزيد من الخير هو مطلوب، المزيد من الخير والمزيد من الفضل والتصحيح. ما دام الإنسان حي فإنه يصحح مسيرته ويصحح علاقته بالله. فإن عندنا احنا البشر عندنا أربعة ديال العلاقات خصنا نحققوها مع الله تعالى. العلاقة الأولى هي علاقتنا بربنا، العلاقة الثانية علاقتنا بنفسنا، العلاقة الثالثة علاقتنا بالآخرين، العلاقة الرابعة علاقتنا بالأشياء من حولنا كيف نتعامل معها. أيها الإخوة، هذه العلائق جاء القرآن الكريم وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظم هذه العلائق. أيها الإخوة الكرام، لا أحتاج إلى أن أقول إلى أن أقول لعائلة هذه المرأة المرحومة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما نحتاجش نقول لهم راه القبر لا يبنى عليه، لا يبنى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر. ولله در يحيى بن الحكم الغزال، وهذا رجل ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 250، عاش 100 عام. لله ضره عندما يقول أرى أهل اليسار ملي الفلوس بزاف، أرى أهل اليسار إذا توفوا أبوا إلا أرى أهل اليسار إذا توفوا أبوا إلا بنايتها بالصخور، يعني بنيوا يعني قبرهم بالصخور وبنيوا عليها وكذا وكذا وكذا. إذا أكلت ترى هذا وهذا، إذا أكلت ترى التراب التراب، إذا أكلت ترى هذا وهذا، فما فضل الكبير على الحقير، فما فضل الكبير على الحقير، ما كاين فضل. نعم، أبوا إلا مباهة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. انتبهوا إلى هذا البيت الآخر، فإن يكون التفاوت في دراها بالقبوب وبالجليج، فإن يكون التفاوت في دراها فإن العدل فيها في القعور، فإن العدل فيها في القعور، رمي بنا والتعدل، فإن العدل فيها في القعور. أيها الإخوة الكرام، لا بناء على القبور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لا كتابة على القبور. أيها الإخوة في السنة، أيها الإخوة الكرام، هذا تذكير، أذكر نفسي وأذكر هذه المرحومة إن شاء الله تعالى وأذكر إخواني، لا كتابة على القبر، فقدناها رسول الله من يكتب على القبر، هذا قبر فلان أو كذا أو شيء من هذا القبيل. أيها الإخوة الكرام، ما كاين صباح القبر، صباح القبر هذا بيدعى من البيداء. أيها الإخوة الكرام، ما كاين شربين. أيها الإخوة الكرام، ما كاينش العشاء، اللي كيتشبت بالعشاء وتيقول لك والعشاء داك بغا يتعشى غير هو، تيقول لك بغينا نديرو الميت العشاء، هو غير بغا ياكل. الميت مشى أفضى إلى رحمة الله. إن هذه المرأة تستحق منا فقط أن ندعو لها بالمغفرة، وأن ندعو من جديد لزوجها بالمغفرة، الحاج أحمد الذي ما رأينا فيه إلا الخير، ذلك الرجل الوديع طيب. وأنا أقول بكل صراحة، والله لا أحابي أحدا، إن عائلة القزابري تتميز بشيء واحد، فيهم كل واحد فيهم تتميز بميزة، ولكن تتميز كلهم بواحد الميزة واحدة، هو صفاء الطوية، ما فيهم حقد، ما كيحقدوا على شي حد، كلهم كلهم العائد العائلة يتفاوتون من طبيعة العائل في الفضل، ولكنهم يتميزون في هذا. نرجو الله تبارك وتعالى أن يعامل الجميع بالفضل والإنعام والخير والإكرام، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يعظم الأجر لإخواننا وأن يزيدهم من الفضل في هذا الحضور ديالهم ديال هذه الجنازة، وأن يرزقهم الله تعالى سعادة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.